الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل الصالح وأن يختم لنا بخير. قال رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر. الصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الاصطلاح الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، ولا يحتاج إلى تعريف، كل الناس يعرفون حتى الصغار، إمساك عن المفطرات في زمن معين، إمساك عن المفطرات في نهار رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام وله أثر عظيم في حصول التقوى والأجر المبارك الجزيل عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما الذي يلزمه الصوم؟ هو من توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا نلزم الكافر بالصوم، ولكنه يحاسب في الآخرة على فروع الشريعة كالصوم، لماذا لم يصوم ولماذا لم يصلي ولم يزكي، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وإذا أسلم الكافر أثناء رمضان لم يقضي ما مضى من الأيام، ولكن اليوم الذي أسلم فيه يمسك ويقضي. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والمكلف هو من اتصف بوصفين: أن يكون بالغا عاقلا، علم منه أنه لا يجب على الصغير ولكن يأمره وليه به إن أطاقه، لأنه قد يطيقه لسبع وقد يطيقه لأكثر من هذا، فقيد بالإطاقة. عاقل خرج به المجنون، ثم قال: قادر، أي أن يكون قادرا، فإن لم يقدر على الصوم سيأتي حكمه إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى الذين يطيقونه فدية. متى يجب صيام رمضان؟ وبماذا يدخل الشهر؟ متى يجب صيام رمضان؟ يجب إذا وجد أحد أمور ثلاثة. قال رحمه الله: برؤية الهلال ولو من عدل، هذا الأول. اثنين: أو بإكمال شعبان. ثلاثة: أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. إذن يجب أولا برؤية الهلال ولو من عدل. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم على وجه الأرض كلها. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وهذا القول لم يعمل به في زمن واحد، ما عمل به ويصعب العمل به حتى مع تطور وسائل التواصل والاتصال والنقل، إلا أنه لم يعمل به. وكثير من البلدان الآن على رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الناس تبع لإمامهم، أن الناس تبع لإمامهم. ولا شك أن كون الناس مع أهل بلدهم ومع الإمام وما يختارهم من الطريقة، لأن رؤية الهلال اختلف أهل العلم فيها كما تقدم، إذا رؤي في بلد هل يلزم الناس كلهم؟ قلنا إن هذا لم يعمل به. هناك قول ثان أنه مع تباعد البلدان، فإذا تقاربت المطالع وجبت الموافقة لأهل ذلك البلد، وتقارب المطالع يكون في حدود 2200 كيلو، ومع ذلك لو عمل بالرواية وعليها العمل أن الناس تبع لإمامهم ففي هذا خير، وهو مروع عن الإمام أحمد رحمه الله. وحتى لو أن الإنسان يرى رأيا آخر فإنه لا يظهر المخالفة لولي الأمر في هذا. لا شك أن موافقة الناس ومتابعة الناس وعدم الاختلاف في دخول الشهر مما يستحسن، مما يستحسن. قال: برؤية الهلال ولو من عدل. يعني ولو كان من واحد. إذن دخول رمضان يكفي فيه شاهد واحد، أما دخول بقية الشهور لابد من شاهدين اثنين. قال أو بإكمال شعبان 30 يوما، فيكون غدا هو أول أيام رمضان، أو وجود مانع من رؤيته. هذه المسألة نحتاج إلى تصورها، لأن هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، وهي صيام يوم الشك. هم لا يعتبرونه شكا، ولكن على رأي بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين أن هذا هو يوم الشك. إذا وجد مانع من رؤية الهلال، نحن الآن في ليلة 30، غدا الأصل أن يكون 30 من شعبان، نحن في ليلة 30 من شعبان، نترى الهلال هل نراه أو لا؟ فحصل غيم ومنعنا من الرؤية. فالمشهور عندنا وعليه العمل في بلادنا أنه إذا حصل غيم أو غير ذلك، غبار كغبار منع من الرؤية، فإننا نكمل الشهر 30 يوما. هذا الذي عليه العمل الآن. المؤلف رحمه الله ذكر رأي الإمام أحمد غفر الله له في هذه المسألة، وبعضهم يقول هو رأي الحنابلة، لأن النصوص الإمام أحمد لا تدل عليه، فعندهم اختلاف في فهم دلالة نصوص الإمام أحمد على الوجوب. إذن ما ذكر المؤلف معناه أنه إذا كان غيم أو غبار منع من رؤية الهلال فإننا نصبح ونصوم ذلك اليوم احتياطا، لأنه قد يكون الهلال ظهر لكننا لم نتمكن، ولكن هذا الاحتياط غير معمول به الآن، فنبقى على ما عليه عمل الناس بحمد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. ولكن رأي الإمام أحمد فيما يتعلق بصيامه مروي عن السلف، وشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر ما روي عن السلف عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومال إلى إباحته. على كل حال الناس الآن لا يصومونه. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، لشدة الغبار أو الظلمة قد يرى نهارا، فإذا رؤي نهارا هلال هل نقول ظهر بالأمس؟ لا، يكون لليلة المقبلة، بمعنى أننا نتحراه لليلة المقبلة، فيكون أو تكون الرؤية في زمنها بعد غروب الشمس. وليس معنى كلام المؤلف أننا إذا رأيناه نهارا فمعناه أن الليلة المقبلة من رمضان، لا، فهمتم؟ إن رؤية نهارا رأيناه في النهار قد يرى بسبب غبار أو نحو ذلك، يحصل منه ظلمة فيرى الهلال، أو بالمكبرات، لأن الرؤية كما ذكر المشايخ رحمهم الله الرؤية إما بالعين المجردة أو بالمكبرات، لأنها رؤية كأنك قد لبست هذه النظارات المقربة. فرؤية نهارا، رؤية في الظهر، هل معناه أن هذه الرؤية لليلة المقبلة، بمعنى أننا نعلن أننا رأينا الهلال ويكون هذا اليوم 29 آخر يوم من شعبان؟ ها؟ لا، نقول حتى لو رأيناه نهارا ننتظر متى تكون الرؤية للهلال، متى تكون، متى الناس يرون الهلال؟ أنتم تنظرون في وسائل التواصل، متى يرونه؟ عند الغروب بعد المغرب. ها؟ هذا هو وقت التراي. فإذا رؤي نهارا نقول لا، ما نعتبر هذه الرؤية، ننتظر حتى المغرب. إذا رؤي في وقت الرؤية المعتبرة فقد دخل رمضان، إن لم يرى نكمل الشهر 30 يوما. طيب، قال رحمه الله وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافرا، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. إن صار أهلا لوجوبه في أثناء النهار، بأن بلغ، نام واحتلم في نهار رمضان، فمعناه أنه بلغ، لأن البلوغ يكون إما بالاحتلام أو بإنبات الشعر، شعر العانة، أو ببلوغ 15 سنة وتزيد الأنثى بالحيض، فبلغ في نهار رمضان فيلزمه الإمساك، يجب عليه أن يمسك ويقضي هذا اليوم كما قال المؤلف رحمه الله وفضل له. أيضا إذا قدم المسافر مفطرا، قدم إلى بلده في نهار رمضان وقد أفطر في سفره، فيلزمه الإمساك. لماذا؟ لحرمة الشهر، لحرمة الشهر، مراعاة لحرمة الصيام. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا، فنقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أفطر أول النهار أفطر آخره، لأن حرمة هذا اليوم زالت. ويختار هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله وغفر له. ونقل عن الإمام مالك قال: أو طهرت حائض. أيضا إذا طهرت الحائض في نهار رمضان على كلام المؤلف رحمه الله يلزمها الإمساك والقضاء، القضاء لا بد منه لكن الإمساك. والخلاف فيها كالخلاف في المسافر الذي قدم مفطرا، فعلى رأي الشيخ العثيمين أنه لا يلزمها الإمساك، ولكن من قلد الشيخ ابن عثيمين في رأيه فإنه لا يظهر الفطر أمام الناس لئلا يساء به الظن. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني الأصل أن الشفاء منه عسير وصعب، والعادة أن يستمر هذا المرض كمرض السرطان في زمننا، لا يرجى برؤه إلا إن شاء الله. يوجد من الناس من يبرأ بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن هذا هو الأكثر. فما الذي يعمله ولا يتمكن من الصوم لمرضه أو يشق عليه، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. علم من قوله لا يرجى برؤه أنه إذا كان يرجى برؤه فإنه يفطر لمرضه ويقضي ولو بعد سنة سنتين إذا شفاه الله تبارك وتعالى. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه. يسن الفطر لمريض يشق عليه الصيام، يتمكن من الصوم ولكن فيه مشقة وتعب، أو يخاف إذا صام زاد المرض، أو يخاف إذا صام حدث له مرض بسبب العطش. فالأمراض تختلف، أحيانا يقول له لا تصوم لأن الجسم يحتاج إلى سوائل يشربها دائما، والأمراض تختلف والتداوي يختلف. على كل حال إذا كان يشق عليه فيسن له الفطر ويكره له الصوم. قال: ومسافر يقصر. أي ويسن الفطر لمسافر يقصر. والمسافر الذي يقصر على المذهب من سافر مسافة يومين قدرها تقريبا 80 كيلوا على رأي بعض أهل العلم، وبعضهم يزيد على هذا، تجدوا الكلام عليه في حاشية الشيخ القعيمي الله يجزاه خير على هذا المختصر. على كل حال إذا جاز له القصر فإنه يفطر في هذا السفر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أو على سفر معناه أنه باشر السفر فلا يفطر قبل خروجه من البلد. ومسافر يقصر، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن يسن الفطر للمسافر، وكلامه مطلق سواء شق عليه أو لم يشق، وهذا هو المذهب أيضا أخذا بالرخصة. وعند المجد بن تيمية وهو جد شيخ سام تيمية وممن يرجع إليهم في معرفة مذهب الإمام أحمد أنه لا يكره الصوم لمسافر قوي على الصيام، كما هو في زمننا الآن السفر بالطائرة، سافر آخر الظهر مثلا العصر لا يشق عليه الصوم، فيقول الأفضل له أن يبقى على صومه ولا يكره له الصوم. واختاره ابن منذر رحمه، واختاره غيره من أهل العلم. وبالمنذر رحمه الله يختار شيئا آخر أخذه من الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الصوم والإفطار في السفر، قال يريد الله بكم اليسر، فقال الأفضل أيسرهما. إيش الأيسر؟ الأيسر الفطر هو الأفضل. قال لا والله الأيسر أني أصوم لأن القضاء يشق علي. وهذا الحاصل، كثير من الناس يشق عليهم قضاء 3 أيام 4 أيام أفطرها في رمضان لأنه سيصوم وحده والناس مفطرون، فيقول أبادر بالصوم ولا مشقة. ورأي ابن المنذر رحمه الله نقل عن قتادة ومجاهد قال وإن أفطرت حاملا أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. الحامل والمرضع حالات، إما أن تخاف على نفسها، تخاف إذا صامت على نفسها أن تتضرر فتفطر وتقضي، هل يلزمها الكفارة أو الإطعام؟ لا يلزمها لأنها صامت لمرضها. أيضا الحالة الثانية إذا أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد فأيضا تقضي ولا تطعم لأنها خافت على نفسها فهي في دائرة المرض. الحالة الثالثة أنها لا تخاف على نفسها إنما تخاف على الولد فأفطرت من أجل الولد، مرضع وأفطرت من أجل الولد تخشى عليه أن يقل غذاؤه فتفطر مع الإطعام. من الذي يطعم؟ الذي يطعم الأب هو الذي يطعم، هو الذي يطعم، هو الذي يمون الولد عادة لأنها أفطرت من أجل ولده ويبادر بهذا أي بالإطعام. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. من أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، علم منه أنه لو أفاق جزءا من النهار صح صومه. نعم أغمي عليه جميع النهار لكنه أفاق في النهار 5 دقائق 10 دقائق فيصح صومه ويقضي المغمى عليه، هذا المذهب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقضي ولو طال زمن الإغماء، وبعضهم حده ب3 أيام. والمسألة تحتاج إلى تحرير عند الفتية لأن بعض الناس قد يغمى عليه سنين، وقد رأيت شخصا في مستشفى النقاهة أغمي عليه مدة 2 سنين وأفاق بعد ذلك ولكنه بالكاد يمشي وجسده يرتعش ولكنه أفاق بعد 2 سنين بسبب حادث سيارة، فهل يقضي أو لا؟ تحتاج إلى تحرير عند الفتية مثل هذه المسائل. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو نام جميع النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى من الليل، قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. لا بد من النية لصوم الفرض، علم منه أن صوم النفل يصح بنية من النهار، وهذا هو المذهب، سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال بعد العصر ما أكل شيئا، يعني ما أقدم على شيء من المفطرات، الأكل الشرب شهوة، ثم بدا له أن يصوم الظهر العصر فيصح، ولكن يكتب له أجر الصيام من حين نيته، لأن الأعمال بالنيات، لا صوم اليوم كله، من حين النية. إذن صوم الفرض لا بد له من نية، والنية تكون بالليل بجزء من الليل، من أول الليل من آخر الليل، ولو أتى بعد النية بمناف للصوم. كيف؟ الساعة مثلا 10 بالليل نوى أن يصوم غدا ثم أكل بعد ذلك الساعة 11 يصح؟ هل تبطل النية؟ لا تبطل، ولو أتى بمناف الصوم أكل شرب، لأن الله عز وجل أباح له الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، لكن لو أتى بمناف للنية الذي تقدم مناف للصوم أكل الشرب، أما هنا أتى بمناف للنية كأن يرتد فتبطل النية. قول المؤلف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. فرض هنا يشمل صوم رمضان، صوم النذر، صوم القضاء، صوم الكفارة، مفروضات هذه، إلا بنية معينة، بمعنى أنه ينوي الصوم، هذا واحد. اثنين، أن يعين هذا الصوم، نوى الصوم وأن يكون عن رمضان، عن قضاء رمضان، عن كفارة، عن نذر. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. تقدم الكلام على هذا. قال رحمه الله: فصل في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، هذا هو المفسد الأول، هذه المفطرات، إذا ارتكب شيئا منها فسد صومه. من أدخل إلى جوفه، المراد بالجوف هنا المعدة، إذا أدخل إلى جوفه شيئا أو إلى مجوف في جسده كالحلق، أدخل إليه شيئا من أي موضع كان، عن طريق الفم، عن طريق الأنف ممكن أن يصل، عن طريق الاحتقان من جهة الدبر، يقولون هذا أيضا لأنه منفذ إلى الجوف. وأما من جهة الإحليل الذكر وهو مخرج البول فإنه قد يدخل فيه شيئا، وهذه أمور طبية، من له معرفة بالطب والأمراض يعلمون الشيء هذا، قد يحصل عند الإدخال لمن عنده مرض البروستات، يعني مسألة طبية ما نحتاج، لكن حصل هذا. هل يفطر بهذا؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن المثانة ليست منفذا إلى الجوف، فإن البول ينزل إليها بترشيح لا عن طريق منفذ، فلو دخل إليها شيء لا يصل إلى الجوف. هكذا كلام الفقهاء قديما، ومسائل الطب الموجودة في كتب الفقه ويعتمد على كلام الأطباء قديما في الحكم الشرعي، ينبغي أن تراجع إذا كان كلام الأطباء في زمننا يخالف ما ذكره الأطباء قديما. ومسائل كثيرة جدا، ما هي مسألة ولا اثنتين ولا ثلاث، مسائل كثيرة. وجلست مع بعض الأطباء وتناقشنا في مسائل، الحقيقة أنه يذكر استشكالات ويذكر أمورا جدت فيما يتعلق بالبحث العلمي والاكتشاف، ينبغي الرجوع إليها. ولذلك نقول أن علم الفقه يحتاج إلى أشياء كثيرة كما ذكرت لكم، علم في تفنن، تحتاج إلى علم الطب هذه المسائل، تحتاج إلى علم الحساب الفرائض، نحتاج إلى الجغرافيا والأبعاد والمسافات مثل ما تقدم معنا مسألة المطالع، ولا لا نحتاج إلى التاريخ مثل ما يتعلق بأحكام الكعبة والمسعى وغير ذلك ومكان الجمرة، كلها موجودة في كتب تاريخ مكة، وكس على ذلك من العلوم التي نحتاج إليها غير علم الحديث وعلله واللغة والفروق وأصول الفقه، علم فيه تفنن لله الحمد والمنة. طيب، قال: من أي موضع كان غير إحليله، تقدم الكلام على الإحليل. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة غير الريق، الريق لو ابتلعه لا يفطر، لكن يكره جمعه وأن يبتلعه بعد ذلك، ولكن لو بلعه لا يفطر إلا إذا أخرجه إلى ظاهر الفم على شفتيه ثم ابتلعه بعد ذلك فإنه يفطر بهذا. إذا الريق الأصل أنه لا يفطر به، لكن النخامة الأصل أنها تلفظ شيء مستقذر، والأصل أنه أجنب عن البدن، فلو وصلت إلى فمه انتبه ثم ابتلعها أفطر، لكن ما دامت في صدره في حلقه فإنه لا يفطر بها. قال أو استقاء فقاء. استقاء استدعى القي إخراج ما في بطنه، وهو الذي تعمد، علم منه أنه لو بدره القي بدون تعمد فلا يفطر، وأما إذا تعمد ذلك فإنه يفطر، وحكاه من المنذر رحمه الله إجماعا. قال أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى. استمنى فأمنى أو أمذى يفطر بهذا، لأنه كما ورد في الحديث يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي، وهذا من الشهوة، فلو أقدم عليه فإنه يبطل صومه بهذا. والخلاف أو نذكر المسألة الثانية، أو باشر دون الفرج فأمنى، كأن قبل زوجته ضمها ثم أمنى أو استمنى، فإنه يفطر بهذا، ولكن الكفارة لا تجب عليه، كفارة الجماع خاصة بالجماع، ستأتي في فصل مستقل يذكرونها عادة، لأنه أمر كبير. وأما إذا باشر بمعنى أنه ضمها أو قبلها، وليس المراد بالمباشرة هنا الجماع، لا، أو باشر دون الفرج قيده، فأمنى أو أمذى فإنه يفسد صومه. إذا أمنى لا شك أنه يفسد صومه إذا خرج المذي، ولكن إذا خرج المذي فخلاف. مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما سمعتم أنه يفسد صومه بهذا. والقول الثاني أنه لا يفسد الصوم بخروج المذي، والذي يخرج من الرجل أشياء، وجسد الإنسان عجيب وغريب، فلو تأمل فيما يخرج من أشياء كثيرة، من عينه وما يخرج منها الدمع وغير ذلك، من أذنه وما يخرج منها الجسد وما يخرج منه، أشياء عجيبة أيضا ما يتعلق بالرجل، ويختلف عن المرأة، يخرج منه أشياء، البول، اثنين المني وهو الذي يخرج بعد انكسار الشهوة، ثلاثة المذي وهو سائل لزج يخرج عند الشهوة، أربعة الودي وهو كالبول لكنه أبيض، وبعضهم يظن أنه يجب الغسل منه، لا يجب الغسل منه لأنه ليس من المنيين. كلامنا الآن في مسألتنا هذه في المذي، إذا خرج المذهب أنه يفطر ويفسد صومه، والقول الثاني أنه لا يفسد، اختاره ابن المنذر شيخ ابن تيمية واستظهره في الفروع، يقول هو الأظهر، وقال صاحب الإنصاف هو الصواب، ومن يفتي به في زمن مشايخنا الشيخ بن باز وغيره. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء الصوم، فلا نفسده إلا بدليل، وقياس المذي على المني لا يصح، إذا خرج المني فقد بلغ الغاية في الشهوة ونال مراده، أما خروج المذي فدون ذلك بكثير. قال أو كرر النظر فأمنى، كرر النظر فأمنى، نظر إلى ما يثيره فأمنى، خرج المني فسد صومه. علم من قوله كرر أنه لو لم يكرر نظرة واحدة وأمنى فإنه لا يفسد صومه، هذا مفهوم كلام المصنف رحمه الله. وقوله فأمنى أيضا علم منه أنه لو أمذى لا يفسد صومه، لأنه قد يصعب التحرز منه. أو نوى الإفطار فإنه يفسد صومه لأنه قطع نية الصوم، أو حجم أو احتجم، هذا من المفسدات لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، يقول ابن المنذر إن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها خلاف مشهور، ولكن هذا هو مذهب الإمام أحمد أنه يفطر بالحجامة، والحجامة نوع من التداوي الآن موجود في عدد من الدول ويعتني به الناس، ولا شك أن له فائدة، ولكن يحتاج إلى تقنين والسير على قواعد أهل هذا العلم، وهناك بعض المعاهد الحديثة التي تعتني به وبتدريسه وتعليمه بل بعض المعاهد تعطي شهادات معتبرة ومعتمدة في هذا الفن، فيفطر على المذهب الحاجم والمحجوم. متى؟ بقيد مهم، إذا ظهر الدم، لأنه قد تحصل حجامة جافة، يضع الكأس ثم يمرره بدون تشريط وبدون خروج دم وسحب الدم، هذه حجامة جافة يسمونها. هل ظهر دم؟ لا، إذن لا يفطر بها. إذن زيدوا هذا القيد، أو حجم أو احتجم وظهر دم. خرج بقوله أو حجم أو احتجم، ما لو حصل شيء آخر يخرج به الدم، وهو الفصد أو الشرط، شق العرق طولا أو عرضا ويخرج الدم ويتدوم به. وكلامنا هنا ليس معناه تقرير مثل هذه الأشياء والأنواع العلاجات التي يطلق عليها العلاج العربي، لكن نحن نصف الحال. فلا يفطر بالفصد ولا بالشرط ولا بالرعاف لو خرج منه دم من أنفه، لا يفطر بهذا، لأن النص ورد في الحجامة. نقف عند النص. الشيخ حسن تيمية يقول إن الحاجم لا يفطر إلا إن مص القارورة، ورأي الشيخ حسن تيمية نحتاجه في هذا الزمن. لماذا؟ قديما كان الذي يحجم يضع القارورة ويضع مثل الأنبوب ويمص حتى يفرغ الهواء ويسحب الدم. أما الآن آلات الحجامة، لو نظرتم إلى هذه الآلات وعمليات الحجامة عن طريق الشبكة، مثل مسدس يوضع في هذا الكأس ويسحب الهواء، فإذا لا يمص القارورة الحاجم. فعلى رأي الشيخ حسن تيمية لا يفطر الحاجم في هذه الحال الموجودة في زمننا. قال: عامدا مختارا ذاكرا لصومه، عامدا، فإذا دخل إلى جوفه شيء دون تعمد كغبار وذباب فهل يفطر؟ لا يفطر. يتوضأ ودخل إلى جوفه بدون قصد، لا يفطر، لم يتعمد. مختارا، خرج به المكره، أكرهوه. ذاكرا، خرج به الناس، فإنه لا يفطر إذا أكل ناسيا، إنما أطعمه الله وسقاه كما في الحديث، لكن من رآه فإنه يذكره وينبهه من باب التعاون على البر والتقوى. وفهم من كلام المصنف رحمه الله لما حصر العذر في هذه الأشياء أن الجاهل لا يعذر إذا كان جاهلا بالتحريم، فيفطر إذا فعل هذا المفطر، أي كان جاهلا أنه يفطر. وفيه خلاف. ثم قال رحمه الله: ذاكر لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، فكر فأنزل فإنه لا يفطر، ينزل منيا أو مذيا، لأنه لم يباشر ولم ينظر. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث، لا يفطر، لأنه إيش؟ مما تقدم، ها، لم يتعمد. ومن جامع برمضان، هذا الذي يترتب عليه الكفارة، وبعضهم يفرده بفصل مستقل. قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. هنا قيود في كلام المصنف، وانتبهوا، تلاحظون أننا في درسنا هذا نركز على المتن، نفهم المتن ونفهم عبارات المتن، منطوق العبارة ودلالة العبارة والذي يفهم منها، لأن كل عبارة عندهم مقصودة ومقصود مفهوم العبارة. هذا الأصل في كتب الفقه، علم كبير واسع جدا، بعض كتب الفقه تصل إلى 20 مجلد، ولكن يختصرون لك كلامهم في مثل هذه الكتب المختصرة، فأنت تدقق فيها كل عبارة اعلم أنها مقصودة وفكر فيها. فإذا استطعت أنك تضبط متن واحد مثلا واحدا من متون الفقه استطعت أن تتعامل مع بقية المتون. قال ومن جمع برمضان نهارا، هنا قيود. أولا يكون هناك جماع، خرج بالجماع إيش؟ التقبيل والضم ونحو ذلك، لا بد أن يحصل جماع. وإذا سأل أحد فيستفصل، لأن يعني قد يأتي بعض الناس يسأل يقول إنه أتى امرأته في رمضان والكفارة إيش هي، فإذا استفصل ودقق معه تبين أنه حصل مجرد ضم، مجرد ضم أو علاج دون الفرج، يعني ما أورج في فرجها، حتى نبين حكم الشرعي. حكم الشرعي لا تترتب الكفارة إلا على العلاج، ما دون ذلك لا تجب الكفارة، الكفارة أمرها عسير، صيام شهرين. فينبغي معرفة الحكم الشرعي، ما نستحي من هذا. إذن الجماع هذا واحد قيد. القيد الثاني إيش؟ أن يكون هذا الجماع في أي وقت، في أي صوم، في أي يوم، لابد أن يكون في نهار رمضان. فلو أنه جامعها في قضاء رمضان هل تجب الكفارة؟ لا. لو جامعها في صوم نذر هل تجب الكفارة؟ لا. إذن لا تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان، وألا يكون هناك عذر. قال بلا عذر شبق ونحوه. هذا أيضا يعتمد على مسائل طبية قديما عندهم، يقولون إنه قد يوجد بعض الأمراض وإذا لم يجامع فإنه يحصل له تشقق أنثيه ونحو ذلك من الأدواء. هذا مبني على كلام الأطباء قديما، ينظر إلى كلام الأطباء في زمننا، قد يوجد عندهم أنواع من العلاج، يأخذ هذا الدواء ولا يحتاج إلى أن يطأ في نهار رمضان. فهم يتكلمون عما بلغهم علمه في زمنهم. على كل حال هذه حالة خاصة، هي مسألة أنه يكون عنده عذر الشبق ونحو ذلك، حالة خاصة ونادرة. إذن إذا حصل الجماع في رمضان نهارا فعليه القضاء، هذا لا بد منه، لكن الشأن في قوله والكفارة مطلقا، يجب عليه الكفارة مطلقا، يعني سواء كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا تجب الكفارة، تجب. والمسألة كبيرة جدا، وإذا وقعت المفتي أيضا كما تقدم معنا مثل هذه المسائل التي يترتب عليها أمر عظيم، صيام شهرين، المفتي الأصل أنه يتحرى وينظر في الخلاف في هذه المسائل، والله عز وجل يهديه ويسدده. ولكن المذهب أن عليه القضاء والكفارة مطلقا. قال ولا كفارة عليها مع العذر. انتهى من الرجل. المرأة قال لا كفارة عليها مع العذر، كنوم وإكراه ونسيان وجهل. يعني الرجل ما عذره، لكن المرأة عذروها، لأن الأصل أن الإقدام من الرجل والقهر من الرجل، والمرأة تكره، لكن الرجل لا يكره، لا يكره الرجل على الجماع، لكن المرأة قد تكره على هذا فتعذر من جهة الكفارة، فلا تجب عليها الكفارة. أما القضاء يجب القضاء، لكن تعذر بسبب النوم، أتاها زوجها يا نائمة أو أكرهها، ويلزمها دفعه. ولكن لو حصل مع الإكراه نسيان جهل فتعذر في هذه الحالات كلها من جهة الكفارة، لا كفارة عليها، لكن عليها القضاء. نسأل الله السلام والعافية. والحقيقة أن المسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعتني بهذه الأحكام. بعض الناس يتزوجون وهم ما حضروا الدروس الفقهية ولا تفقهوا ولا تعلموا، وتقع منه الأخطاء الشنيعة. طيب أنت الآن إذا أردت أن تحج، تعلمت الحج ودخلت على مواقع واشتريت كتاب وسألت، كذلك ما يتعلق بالصوم، ما يتعلق كل عبادة. طيب والزواج؟ في مسائل كثيرة تحتاج إلى سؤال. ولذلك يسألني بعض الناس يقول والله أنا تزوج وصار له مدة من زواجه والغسل يجب عليه ولا يعلم أنه يجب عليه الغسل، يقول يكفي الوضوء. في بعض الحالات سبق التنبيه عليها في درس الدورة السابقة، رجع إليها موجودة في الشبكة باب الغسل. لابد من التفقه، لابد من تعلم الأحكام الشرعية. الكفارة ما هي؟ عتق رقبة، لا يوجد الآن، حتى لو قال بعض الناس أنه موجود في دولة من الدول. حدثني أحد المشايخ أنه سأل السفير في تلك الدولة فأخبر أن بعض من يدعون أن عندهم رقيقا ويأخذون المال من أجل اعتاقهم كفارة، يقول هؤلاء يكذبون، يأتي بشخص ويدعي أنه رقيقه ويوافقه هذا المدعى عليه من أجل المال ويتقاسمان المال. إذن لا يوجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما هو شهرين فقط، متتابعين، ما تفطر ولا يوم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال والله ما أقدر يا شيخ. كيف ما تقدر أنت ما شاء الله تتزوجك في نهار رمضان وشاب ونشيط وتذهب إلى العمل؟ ها تقدر، لكن فإن لم يستطع، قد يحصل من شخص أحيانا ما يتمكن فعلا من صيام شهرين لمرضه أو غيره وحصل من هذا الخطأ، فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا المذهب، ما وجد لا هذا ولا هذا ولا هذا، سقطت الحمد لله. لظاهر حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى امرأته في رمضان فقال احترقت يا رسول الله، سأله عنده ما عنده شيء ولا يتمكن فجلس. ظاهر الحديث أنها سقطت عنه، ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في ذمته. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها لا تسقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس هذا الرجل وجيء بتمر أمره أن يدفعه كفارة، فدل على بقائها في ذمته، وإلا لو سقطت لماذا يدفع إليه هذا التمر؟ وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عسرته، قال في الفروع ولعل هذه الرواية أظهر. ثم قال رحمه الله وكره أن يجمع ريقه فيبترع، تقدم، وذوق طعام، يعني يكره ذوق الطعام، وظاهر كلامه أنه يكره مطلقا ولو كان محتاجا، يعني قد يحتاج من يطبخ إلى ذوق الطعام لينظر إلى الملح موجود أو غير موجود، قليل كثير، فيقول يكره ذوق الطعام. وبعض العلم يرى أنه لا يكره عند الحاجة، وهذا اختيار صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله وغفر له. قال ومضغ علك لا يتحلل، أنواع من العلك إذا مضغها لا يسقط منها شيء ولا يتفتت. ونتكلم عن العلك الذي كان قبل وجود هذا الذي يباع في البقالات وفيه السكر وغيره، نتكلم عن العلك الذي يباع الآن عند العطار ويستعمله النساء، وهو مفيد عند من يعتنوا بهذه الأشياء، يقول مفيد للمعدة وغير ذلك. كلامهم عن هذا هو نوعان، نوع لا يتساقط من شيء ولا يتفتت، فهذا يقول يكره مضغه، لا يخرج منه لا طعم ولا قطع، إنما هي مثلا لو وضع بلاستيك في فمه يقول يكره. وإن وجد طعمهما في حلقه أفضل، لو كان له طعم ووجد طعمه في حلقه أي الطعام والعلك فإنه يفطر بهذا إذا وجد طعمه في حلقه. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، يعني تكره القبلة ونحوها كالضم إذا كانت شهوته تتحرك بهذا. قال رحمه الله ويحرم إن ظن إنزالا، هذا عطف على قوله والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، أي تكره القبلة ونحوها كالمعانقة ممن تحرك شهوته. فإن ظن أنه سينزل منه المني أو المذي فيحرم، الوسائل لها أحكام الغايات. قال ومضغ علك يتحلل، أي يحرم مضغ العلك الذي يتحلل، يتحلل منه قطاع، فربما ابتلعها وفسد صومه بهذا، فيحرم مضغ العلك الذي يتحلل ولو لم يبتلع ريقه، هذا المذهب، حتى لو كان ما كان يبتلع ريقه يحرم لأنه عرض صومه للفساد. قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. الكذب والغيبة والنميمة والشتم كل هذا محرم في رمضان وفي غير رمضان، لكنه قال بتأكد لأنه يخشى فساد صومه، أي أجر الصوم بهذا. وقد نقل عن السلف أنهم كانوا إذا صاموا يجلسون في المساجد يقولون نحفظ صومنا من الغيبة والنميمة والقيل والقال وشتم، فإن سابه أحد وشاتمه فليقل إني صائم في رمضان وغير رمضان، يقوله ليزجر سابه ويؤدب نفسه. بعضهم قال يقوله في رمضان جهرا وفي غير رمضان يقوله سرا، ولكن ما تقدم من كلام جماعة من الحنابلة أنه يقوله جهرا في رمضان وفي غيره. قال وسن تعجيل فطر، يعجل الفطر إذا غابت الشمس، وتأخير سحور وآخر السحور، وقت السحور يبدأ من نصف الليل ولكن التأخير أفضل إلا أن يخشى طلوع الفجر الثاني، والسحور يكون بجرعة ماء وأقل ما يكون، ولكن الأحسن أن يأكل ما يسد جوعته. وقول ما ورد عند فطره، الذي ورد يذكره الحنابلة رحمه الله في شروح المتون، وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبعضهم يورد ذهب الظما وتلة العروق، ثبت الرجل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وقول ما ورد عند فطره، أو عند فطر، عند قبل أو بعد، إيش رأيكم؟ هذه العندية هل تدل على قبل أو بعد من جهة اللغة؟ بعد، كان قال بعد الفطر ما قال عند الفطر. أيوة قبل وأثناء وبعد، ما فكلام المصنف رحمه الله فيه نوع من الإبهام، ولكن المراد إن شاء الله أنه يقوله بعد استعمال الفطر، بعد ما يفطر استعمله، لأن الألفاظ تدل على هذا، ويقوله وعلى رزقك أفطرت، إلا أن يكون المراد سأفطر، ولكن ظهر الحديث وقوع الفطر حقيقة. وأما الدعاء الثاني ذهب الظما وابتلة العروق، هذا ظاهر أنه يقوله بعد استعمال الفطر. وتتابع القضاء فورا، يعني يسن أن يبادر إلى قضاء رمضان ولا تجب المبادرة، مع أن الأصل أن الواجبات على الفور، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن هنا قالوا له أن يؤخر. يورد ذلك عن عائشة وغيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يسن أن يبادر، ويسن تتابع القضاء، يصومها كلها متتابعة حتى يفرغ من قضاء رمضان. فإن لم يقضي على الفور قالوا يجب عليه العزم على القضاء، إذا ما قضى على الفور يجب شيء آخر وهو العزم على القضاء، فقد يموت فيكون معذورا لأنه عازم على أداء ما أوجبه الله تبارك وتعالى. ولكن المبادرة إلى القضاء أحسن، لأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله من عليه قضاء رمضان لا يصح منه التطوع بغير رمضان، وهو يريد أن يتطوع بصيام يمر عليه أيام فاضلة بعد رمضان، يأتي يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين والخميس، فعلى المذهب يقول لا يصح تطوع من عليه قضاء رمضان حتى يقضي. والرواية الثانية لما أحد في هذه المسألة أنه يجوز ويصح صوبه في تصحيح الفروع لعموم النصوص، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض يجوز أن تتطوع قبل أن تقضي الفريضة لأن الوقت متسع، كذلك وقت القضاء متسع. ممن يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقول ما ورد عند فطر، قال عند فطر تتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر، يعني إلى رمضان آخر بلا عذر. نعم، فإن فعل يأخره حتى جاء رمضان السنة التي بعده، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ونقل هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. لو كان عليه قضاء رمضان وتمكن من القضاء عاش بعده صحيحا قادرا فلم يقضي، ولو مات قبل رمضان السنة التي بعده فإنه يطعم عنه من رأس ماله يعني من التركة ولا يصام، لأن مذهب الإمام أحمد أن من مات عليه صوم واجب بأصل الشريعة وهو رمضان فإنه لا يصام عنه، لكن لو هو أوجب على نفسه صوما كنذر فيجوز أن يصوم عنه وليه أو أحد ممن يعرفه. ولهذا قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. أما نذر الحج فواضح، ونذر الصوم واضح، والصلاة أيضا على كلام المؤلف رحمه الله يقول نعم، وفيها كلام ما يتعلق بالصلاة، ولكن كلام المؤلف أنه إذا نذر صلاة فإنه يصليها عنه وليه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، يعني إذا كان هناك مال تركه فإنه يدفع هذا المال أولا في قضاء ما عليه من نذر حج مثلا أو عمرة، وأما نذر الصوم فهذا يحتاج إلى بحث، أما نذر الصلاة فهذا يحتاج إلى بحث. قال لا مباشرة الولي، يعني لا يلزم الولي المباشرة، لا يلزم أن يحج عن ميته، يدفع المال لمن يحج عنه ويعتمر. قال رحمه الله فصل في صوم التطوع. يسن صوم أيام البيض. المذهب أنه يسن صوم ثلاثة أيام، ما الفرق بين صيام ثلاثة أيام وصيام أيام البيض؟ العبارة أي نعم، أيام البيض معينة، إذا فاتت فاتني العمل بما عليه فقهاؤنا، ولكن إذا قلنا ثلاثة أيام من كل شهر من أوله من أوسطه من آخره، ولكن الأفضل أن تكون أيام البيض. إيش أيام البيض؟ يوم 13، 14، 15، والخميس والاثنين، وست من شوال، ولا يجزي صيام ست من غير شوال لأن الحديث فيه التقييد بشوال. وشهر الله المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر وهو يوم عاشوراء، ثم التاسع. وهل يكره إفراد العاشر؟ لأن بعض الناس يقول أنه والله عندي عمل ويشق علي أن أصوم يومين، لكن أريد أن أصوم يوما واحدا هو العاشر، هل يكره؟ لو قيل له يكره قال خلاص الحمد لله ما يحتاج والله أنا لن أصوم، هل يكره؟ مذهب الإمام أحمد كما يقول صاحب الفروع وكذلك صاحب المبدع أنه لا يكره إفراد العاشر، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغفر له، لا يكره إفراد العاشر، ولكن الأفضل أن يضم إليه التاسع إن تمكن. قال: وتسع ذي الحجة، في حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ولماذا قال تسع ذي الحجة؟ لماذا لم يقل العشر؟ لماذا؟ لأن العاشر هو من الأيام التي يحرم صومها، سيأتي إن شاء الله أن يحرم صوم كم يوم؟ 5 أيام. قال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. أما الحاج فقالوا إنه لا يصوم يوم عرفة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا هل هو صائم، فرسلت إليه أم الفضل بإناء فيه لبن فشربه صلى الله عليه وسلم، والناس ينظرون إليه في يوم عرفة وعلى رحلته، دل على أن الأفضل هو الفطر ليتقوى بهذا على طاعة الله في هذا اليوم ولما بعد عرفة، لأن يعني أكثر الناس الآن في زمننا يسيرون على أقدامهم من عرفة إلى مزدلفة، فيحتاج إلى أن يأكل ليتقوى على هذا بعد غروب الشمس يدفع. قال: عطاء، من أفطر يوم عرفة يتقوى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم. بعض الحجاج يقول: أريد أن أجمع بين هذا وهذا، متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لك يحصل لك بها الأجر، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي حديث في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، يعني نهي الحاج عن صوم يوم عرفة، وفيه كلام من جهة صحته. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة المسافر وأنه يسن له الفطر. ذكرنا رأي ابن المنذر رحمه الله في هذه المسألة. ما رأي ابن المنذر رحمه الله في مسألة فطر المسافر وما دليله؟ هذا الدليل الأفضل من شيئين. إيش الشيئين؟ أحسنت، تفضل. الله يجزاك خير. والله أنت الحين تختار الأيسر بعد، ها؟ مجلدين هي الظاهرة ولا لا؟ الله يحفظك. طيب، سؤال ثاني. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. جزيت خيرا، أبشر. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة، من يشرح هذه العبارة؟ تفضل. ايش معنى معينة؟ اعد ايش معنى معينة؟ ما الذي خرج بقوله ولا يصح صوم فرضين؟ يصح في الصبح ينوي النافلة. طيب لو بعد الزوال بشرط؟ أيوة أحسنت، يعني ألا يكون ارتكب أحد المفطرات. تفضل. اختار. هذا الله يحفظك. هناك مسألة أن ذكرتها ليست موجودة في المتن، وهي مسألة صوم النفل قبل قضاء رمضان. العادة أن ما نزيد عن المتن، نحاول قدر المستطاع، ولكن مسائل متعلقة بالمتن. على مذهب الإمام أحمد، ما حكم صوم النفل قبل قضاء رمضان؟ عليه أيام من رمضان ويريد أن يصوم نفلا. نعم، يقدم الواجب على النفل، ما يصح النفل إلا بعده. وذكرنا رأيا آخر لبعض أهل العلم، مثل إيش؟ قاسوا على ماذا؟ صح، في شيء قاسوا على ماذا؟ على الشيء عملناه قبل قليل، فيه سعة، عبادة فيها سعة، ممكن أنك تتنفل قبل أداء فرضها وتبدأ بحرف العين. صلاة إيش؟ العشاء. تفضل. الله يحفظك. اثنين. طيب، نستكمل الدرس، لكن هناك بعض الأسئلة. ما معنى وهذا فعل أهل المدينة؟ هل هذا فعل الصحابة وهل يعمل به؟ فعل المدينة الذي كان موجودا في المدينة وورثه أهل المدينة عن من قبلهم، وهل هو حجة أو لا، أو يفصل في الأشياء التي تعتمد عن النقل؟ لو أنك هناك رسالة لشخص ابن تيمية متعلقة بهذا، هل فعل أهل المدينة حجة أو لا؟ هنا سؤال متعلق بالصلاة، يعني المكان والصلاة هناك. طيب، هذا السؤال إن شاء الله ننظر فيه. هذا يقول كان عليه قضى 3 أيام من رمضان ودخل رمضان الذي بعده، عليه مع القضاء الكفارة إطعام عن كل يوم. هنا تنبيه على نصاب الفضة، جزاه الله خيرا، بعد الفراغ الدرس ارجعوا إلى نصاب الفضة عندكم. بالجرامات أنا ربما أني وهمت، سبق لسان كما يقال، تأكدوا، موجود في الحاشية عندنا 595 جرام، هذا مشهور الشرع ثمين وغيره، إن كنتم كتبتم 585 عدلوها، 595 جرام نصاب الفضة. وهذا إشكال جيد من أحد يقول هل يفهم من حديث كفارة الجماع في نهار رمضان أن الرجل كان به شبق لأنه لم يستطع صوم الشهرين، فعلا هو اعتذر، وكيف نوجه كلام الفقهاء أن الكفارة مختصة بمن ليس به شبق؟ لكن ممكن يوجه طبعا الأصل أنهم حينما يستدلون بدليل يجيبون عن الاعتراضات مثل هذه الاعتراضات بأجوبة، كان يكون مثلا الذي به لا يدوم وهم يتكلمون عن من يدوم معه، الله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام، ولكن لا بد من قيد ذكروه، وهو ألا يضعف البدن. هذا شرط مهم جدا، هو أفضل الصيام لكن بشرط ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة. فلو أنه صام يوما وأفطر يوما لكنه أدى إلى ضعف بدنه، فلا يتمكن بعد ذلك من العمل والإنفاق على من يلزمه الإنفاق عليهم، نقول الأفضل تركه. قال: وكره إفراد رجب، يعني يكره أن يفرد رجب بأن يصومه كاملا، هذا المراد. أما لو صام شيئا منه فليس هو المراد هنا. وتزول كراهة صوم رجب كاملا بأن يفطر منه أو يصوم معه شهرا كاملا غير رمضان، كان يصوم رجب مثلا وذا القعدة كاملا، والجمعة، يعني ويكره إفراد الجمعة بصوم للحديث، لكن نقل عن الإمام أحمد، نقله حنبل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن يتعمده، لا أحب أن يتعمد إفراد الجمعة. أخذ منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لو أفرد الجمعة دون تعمد فلا كراهة، كأن يكون يوم إجازته الجمعة وفي غيره يعمل لا يتمكن من الصوم أو يشق عليه، فأفرده لا من أجل الإفراد وتعمد الإفراد، بل لأنه يوم إجازته، فقال لا يكره أخذا من هذه الرواية. قال: والسبت فيكره إفراده، هذا المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية، اختار عدم كراهة إفراد السبت بصوم، وأن الحديث الوارد إما شاذ أو منسوخ. قال: والشك، يعني يكره صوم يوم الشك. ويوم الشك ما المراد به؟ ما المراد به؟ ها؟ ليه؟ ايوه. طيب إذا كان صحو ما فيه أي غيم وأي غبار ونظرنا ما وجدنا هلالا، هل في شك؟ لا. يوم الشك هو إذا كان ليلة الثلاثين لكن يوجد إيش؟ غيم أو غبار، فنشك، ربما في شك. هذا هو الذي يقوله الشيخ ابن عثيمين وغيره، ولكن على المذهب هذا اليوم الذي وصفناه ليس يوم الشك، بل هذا اليوم يجب إيش؟ صومه احتياطا لرمضان. فهمتم الآن؟ فإذا تصورنا المسائل فهمنا كلام الفقهاء رحمة الله عليه. ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي سبقه غيم أو قتر هذا الذي يشك فيه الناس، أما إذا كان صحوا فلا شك. والناس الآن العادة أنهم يتعاملون أو يعملون ويأخذون ويفهمون كلام الشيخ العثيمين في هذه المسألة، وأن يوم الشك هو الذي يسبقه غبار أو غيم، إما يعطل الرؤية. طيب، قال هنا رحمه الله يكره صوم يوم الشك، هذا المذهب، وكيل يحرم في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومال إليه الموفق بن قدامة صاحب الفروع بن مفلح، اختاره غير واحد من الحنابلة. قال وكل عيد للكفار، يعني يكره صوم يوم عيد الكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين، يكره أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. علم منه أنه لا يكره تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين، كأن يصوم من أول شعبان لا حرج في هذا، اختلف فقط في ابتداء الصوم من بعد النصف. أيضا يقيد هذا بقيد ذكره الترمذي أو غيره، قال يكره تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لمعنى رمضان، يعني صامه من أجل الاحتياط لرمضان. أما لو صامه لأنه اعتاد الصوم فلا حرج، في حديث نهى عن تقدم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، وافق الخميس آخر يوم من شعبان، تقدم رمضان لا لمعنى رمضان لكنه اعتاد صوم هذا اليوم فلا حرج. أيضا لو صام قضاء عليه يوم من رمضان السنة الماضية وبقي يوم الآن ويدخل رمضان الآن هذه السنة فيصوم، لأنه لم يصوم لمعنى رمضان الآتي إنما صام قضاء. قال ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم يوم العيدين، الآن الأيام التي يحرم صومها خمسة أيام، قال وحرم صوم العيدين مطلقا، فيحرم صوم العيدين. وفهمنا من قوله مطلقا أن ما سيأتي فيه استثناء، صحيح؟ انظروا في العبارة التي بعدها، وأيام التشريق يحرم صومها وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المذكورة في قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل، فيحرم صوم أيام التشريق مطلقا. مطلقا يعني في كل حال، لا يحرم صومها إلا إيش؟ ها، عن دم متعة وقران، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لأن من لم يجد الهدي وجب عليه ما ذكر الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فله أن يصوم الثلاثة أيام التشريق. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، فرض موسع سواء كان فرض عين أو فرض كفاية ودخل فيه حرم عليه قطعه لأنه تعين عليه الآن، كقضاء رمضان هذا فرض عين دخل فيه ما يقطعه مع أنه موسع، وأيضا فرض الكفاية كصلاة العيد على المذهب فإذا دخل فيها حرم قطعها بلا عذر أو نفل، يعني أو دخل في نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، يعني دخل في نفل كصلاة نفل كره قطع هذه الصلاة إلا لعذر. إذا دخل في نفل فلا يلزم إتمامه، كذلك لو دخل في نفل صوم لا يلزم إتمامه، لا يلزم، لكن يكره القطع. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم غير حج وعمرة، فإنه إذا دخل في نفلهما وجب الإتمام. لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال رحمه الله: فصل في الاعتكاف. والاعتكاف سنة، نعم الاعتكاف مسنون، سنة في كل وقت، لكنه في رمضان آكد، خصوصا في عشره الأخير. الاعتكاف سنة في كل وقت، ولكنه في رمضان آكد خصوصا في عشره الأخير. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاته. ما الذي تلزمه الجماعة؟ هو الرجل الحر القادر. علم منه أن المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد، لأن الجماعة لا تلزمها. ولا تصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، أي تقام فيه الجماعة، حتى ولو كانت تقام من المعتكفين. مسجد مهجور واعتكف فيه ثلاثة أربعة ويقيمون الجماعة، أدوا الواجب ولله الحمد والمنة. وقوله رحمه الله: ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، أي الجماعة، خرج به الجمعة، فله أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، إنما تقوم فيه الجماعة. لماذا؟ لأن الجمعة لا تتكرر، مرة واحدة في الأسبوع، فيخرج الجمعة ويرجع لمعتكفه. أما لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فسيخرج في كل فرض إلى مسجد آخر ليصلي الجماعة، فيتكرر خروجه. هذا الفرق. هذا كله إن أتى عليه صلاة. فلو اعتكف من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الزوال في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس، فلا بأس. قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، هذا شرط، أما الجنب فلا. وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. لو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، نذره في مسجد حيه فله فعله في غيره، يعني في غيره من المساجد لا في غيره من الأماكن، فله فعله في غيره من المساجد. لكن قالوا: إن نذر في جامع فيفعله في أي جامع، يعني فيما تقام فيه الجمعة. قال: وفي أحدها، أي في أحد الثلاثة، فله فعله فيه وفي الأفضل. فلو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام، لكن إذا نذر الاعتكاف في الأفضل المسجد الحرام، هل له أن يعتكف في المسجد النبوي؟ لا. وأفضلها قال المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى. ثم قال رحمه الله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. من اعتكف منذورا متتابعا، نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، فليس له أن يقطع اعتكافه لأنه يلزمه التتابع. أو نذر الاعتكاف شهر شعبان يلزمه التتابع، لأن هذا الشهر متتابع الأيام، إلا لما لا بد منه كأكل في منزله لا يمكن أن يؤتى به، وقضاء الحاجة ونحو ذلك. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط لحديث: فإن لك على ربك ما استثنيتي. فلو اعتكف بشرط استثنى، اعتكف بشرط أن يشهد الجنازة، أو أن يعود مريضا، أو أن ينام في بيته، أو أن يأكل في بيته، ونوى هذا الشرط عند الاعتكاف له شرطه، لعموم الحديث: فإن لك على ربك ما استثنيتي. حديث ضباع بنت الزبير سيأتي إن شاء الله. قال: ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة. المفسد له الوطء في الفرج، اثنين الإنزال بالمباشرة، فلو باشر ولم ينزل لم يفسد. قال: ويلزم لإفساده كفارة يمين، يعني إذا كان النذر معينا، عين أن يعتكف شهر شعبان ثم أفسده، أفسد اعتكافه، فهزمه كفارة يمين. أما لو اعتكف، لو نذر أن يعتكف خمسة أيام مطلقة غير متتابعة، غير متتابعة وأفسدها، إيش يعمل؟ يعتكف خمسة الأخرى وأدى الذي عليه، إنه لا لم يشترط التتابع هنا. قال: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. حال الاعتكاف يشتغل بالقرب بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الاعتكاف خلوة، فلذلك لا يشتغل بغيره من الناس، ولو بالتعليم والتفقيه والمناظرة في العلم، وإن كانت هذه أفضل من الاعتكاف، لكن الأصل في الاعتكاف أن يكون خلوة، يخلو بربه تبارك وتعالى ويناجيه ويقرأ القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعتكف ويخلو. ولكن لو أنه أراد فعل هذا حال الاعتكاف فعمل طيب وخير لا بأس به، لأنه قد يمل وقد يجد أيضا الحاجة، كمن يعتكف في مسجد والناس حضور ويحتاجون إلى دروس وإلى تعليم وإلى إقراء، فله الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا. قال رحمه الله: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. الحج والعمرة واجبان، ولكن وجوب الحج آكد، فالحج من أركان الإسلام، والعمرة اختلف في وجوبها، واختلف في وجوبها على المكي أيضا. ومذهب أحمد أن العمرة واجبة على من، أي وجوب الحج والعمرة على المسلم، أما الكافر فلا، لما تقدم، ولأن الكافر ممنوع من دخول المسجد الحرام، الحر خرج به الرقيق المكلف أي البالغ العاقل، فلا يجب الحج والعمرة على الصغير ولا على المجنون. ولكن لو أن الصغير حج صح حجه، ولو ابن يوم ولدت في يوم الثامن، وهذا يحصل في الحج، الحج يحصل فيه أشياء عجيبة، ولدت في يوم الثامن، هذا حصل لامرأة في هذه السنة، ولدت في، جاءت الحج وولدت، طيب الآن معها وليدها، وتتكفل الدولة بتصعيد الحجاج المنومين إلى عرفات في سيارات خاصة بالإسعاف، معهم أطباء وممرضون، فيوقفونهم ثم يعيدونهم إلى المستشفى، فستذهب معها وليدها، ونوى له وليه الحج، هل يصح؟ ها يصح ولا ما يصح؟ يصح ولو ابن يوم، كتب الله له هذا الأجر، وأجر الحج له لا لوليه، إنما لوليه أجر الإعانة والدلالة على الخير. قال: المستطيع، أما الذي لا يتمكن من الحج لا يجد الزاد والراحلة، فإن الله عز وجل لا يلزمه بها بالحج، من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة، لكن إن كان عنده مال ولا يستطيع ببدنه فيوكل من يحج عنه ويعتمر. قال: في العمر مرة على الفور، يجباني في العمر مرة على الفور، يعني أنه لو أخره وقد تمكن من أدائه هذه السنة فإنه يأثم، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، هو بعرفة الآن وبلغ، أي هذا الصغير، أو معهم مجنون وأفاق وهو بعرفة، مجنون به مس وانفك عنه في عرفة أو بدعوة به، المهم انفك عنه ورجع إليه عقله وهو بعرفة. الآن جاءوا به قال والله ولدنا مجنون ما نقدر نتركه في البيت، وجابوا معه في السيارة، ربطوا السيارة، انفك ورجع إليه عقله، يحج ولا ما يحج؟ وهو بعرفة الآن يا إخوان، ها بعرفة أو بلغ، نام هالصغير بعرفة واحتلم بلغ، هل يصح حجه؟ يصح حجه حتى هو بعرفة، ما نوى عند الميقات، ها ايش رأيكم؟ ها صحيح، ينويه بعرفة وحجه صحيح. وفعل إذن وقع فرضا، وقع فرضا أي أنه قد يقع نفلا، كالصغير إذا حجه صحيح ولكنه يقع إيش؟ فرضا أو نفلا؟ نفلا. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى بره لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. تقدم الكلام على هذا، ولكن قوله من حيث وجب أي أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر من بلده الذي وجب عليه الحج فيه، من الكويت، من الكويت. قال يا إخوان أنا عندي شخص أعرفه في الطائف ووكله ويحج عني ويعتمر. قالوا لا، لابد من حيث وجب، لأن النائب يكون فعله مثل فعلك، الفرع كالأصل، تسقط عن نفسك تكلفة السفر، خاصة قديما تكلفة الوصول إلى الطائف تكلف مبالغ، حتى الآن من بعض البلدان تكلف. هذا المذهب. وبعض أهل العلم كالشيخ ابن سعدي يقول لا يشترط أن يكون من حيث وجب، لأن المقصود أداء الواجب هو الحج، وأما الطريق هذا وسيلة، إذا حصل المقصود ما نحتاج إلى هذه الوسيلة. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. أنت الآن أيها المريض الذي لا يرجى برؤك، وكلت من يحج عنك ويعتمر، ذهب وأحرم، وأحرم واتصل عليه قال أبشرك الآن أنا أحرمت ونازل إلى مكة، أو أنا الآن أحرمت بعرفة الحمد لله، شفاك الله عز وجل وعافاك وانفك عنك المرض، ولا أنت الآن تقدر تحج مستطيع، هل يصح حج النائب عنك؟ هو الآن ها هل يصح؟ ما دام أنه أحرم خلاص أدى عنك الواجب. لكن لو أنك شفيت قبل أن يحرم، شفاك الله واتصلت عليه قال أنا والله مقبل على الميقات ما أحرمت إلا أنك، خلاص الحج يجب علي أنا، يعني أنا الذي أوديه. قال وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. يشترط المرأة المحرم، يعني يشترط لوجوب الحج على المرأة لا لأداء الحج، انتبهوا ترى فرق. إذا قلنا يشترط لوجوب الحج على المرأة، معنى لو ما وجدت محرما هل وجب عليها الحج؟ هل وجب؟ ماتت هل نخرج من تركتها وجوبا من يحج ويعتمر عنها؟ لا، لأنه ما وجب عليها الحج، لابد أن تجد محرما. وهل يلزم المحرم الحج مع المرأة؟ والله هذه مشكلة بالنسبة للنساء، خاف نبين ويزعن، لكن أنا سأجعل هذه المسألة مثالا على أن الأحكام الشرعية الفقهية بعيدة عن العواطف وعن المصالح الشخصية. إذا كان لك مصلحة ما شاء الله تحرص على أن يكون الحق معك وتلزم الآخرين، طيب وإذا كان للآخرين مصلحة الحمد لله ما يلزمني. الفقهاء يقولون لا يلزم، تمام. كبعض النساء تقول ذكر في كتاب كذا بالفقه أنه لا يلزم المرأة أن تعمل كذا وكذا لزوجها، طيب وذكروا أيضا أن الرجل لا يلزمه أن يعمل كذا وكذا لزوجته، خلاص خذي حقك وهو يأخذ حقك. قالت لا، وعاشروهن بالمعروف. طيب ولهن مثل الذي عليهن، هو أيضا تعاشرن بالمعروف. فعلى كل حال احنا نتكلم عن حكم شرعي بعيد عن العواطف. الزوج هل يلزمه أن يخرج مع زوجته الحج؟ طبعا نفقة، انتبهوا يا إخوان، نفقة المحرم عليها. احنا تجد محرما، وش معنى تجد محرما؟ يعني تجد نفقة محرم، قالت تفضل هذه يعني قيمة الحملة، ذهاب إياب، محفول مكفول زي ما يقولون الناس. هو يلزمه أن ينفق عليها نفقة اليوم والليلة العادية، نفقة الزوجية، لكن نفقة الحج عليها هل يلزمه؟ قال لا والله ما أبغى، ما لي رغبة. إذا قلنا يلزمه، لأن بعض الحين تقول كيف ما يلزمه زوجي؟ طيب اسمعي، إذا قلنا يلزمه ورفض معناه أنه ارتكب محرما، والذي يرتكب محرم مش حكمه عند الله؟ يثاب ايش ولا يعاقب فاعله؟ يعاقب فاعله، يعني يوم القيامة يدخل النار ربما بسبب هذا الفعل، انه ما حج معك لأنه ارتكب محرم، محرمات تؤدي الى نار جهنم. توافقين؟ يدخل نار جهنم لأنه لا يلزم الإنسان شيئا من أجل عبادة شخص آخر، ما يلزمه، هذه عبادته. طب وإذا ما وجدت محرم؟ الحمد لله أسقط الله عنك الحج والواجب، الحمد لله فضل من الله عز وجل، لك الأجر على السمع والطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرجي إلا بمحرم. طيب على كل حال المسألة هذه التي هي مسألة النظر للمسائل الفقهية بعيدا عن العواطف، يعني هذا يدخل فيه المسائل الزوجية، يدخل فيه المسائل المتعلقة بالعامة. بعض الناس يتكلم في مسألة فقهية متعلقة بالأمور والأحداث، أحيانا يراعي عواطف الجماهير ويراعي عواطف السائل. كن متجردا، احنا أمامنا نصوص شرعية ونظام دقيق جدا في الاستدلال عن طريق أصول الفقه وما يتعلق بما عليه أهل العلم وكلام أهل العلم والأقوال المنقولة، فلا تحيد عن هذا. طيب أنا اللي ذكرت ترى كلام الفقهاء ما هو كلامي لحد يقول والله هذا يقول، يعني غير الكلام يقول يا زوج ما عليك منها، ترى شوف شلون تغيير الكلام، ما تيش دخلك، ما يلزمك شيء. طيب قال فإن أيست منه استنابت، يعني إذا ما وجدت محرما استنابت. الحقيقة أن هذا الكلام يحتاج إلى قيد، ذكره بعضهم في حواشي دليل الطالب، أظنه حفيد صاحب المنتهى، قال إن أيست منه استنابت. الأصل أن قلنا كما تقدم أن المحرم شرط الوجوب، فكيف نلزمها أن إذا أيست من وجود المحرم أن تنيب؟ ما يلزمها. قالوا إن أيست منه بعد أن وجدته، زوجها قال تفضلي بنت الأجواد تراني مستعد وعندها الفلوس وعندها، قالت لا السنة القادمة إن شاء الله، ثم بعدين وجدت بحثت عن محرم ما وجدت حتى أيست، فتستنيب من يحج ويعتمر عنها. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، نعم، ولو لم يوصي كما نص الفقهاء رحمة الله عليهم على هذا. قال وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذري وتنظف، يتنظف في بدنه ويقص أظفاره ويزيل الشعر الذي يحتاج إلى إزالته لأن مدة الإحرام قديما تطول. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه التصريح بأخذ الأظافر والشعر، ولكن الناس اعتادوا على هذا ولأنه قد يحتاج إلى أخذها حال الإحرام ولا يتمكن. وتطيب في بدن، علم منه أنه لا يتطيب في ثوب الإحرام وأيضا لا يطيب ثياب الإحرام عند وضعها في الشنطة قبل أن يسافر، وقد تجتهد الأم وتطيب إحرام ولدها إذا ذهب وتبخره. لا تفعل هذا. وكره في ثوب، يعني كره أن يتطيب قبل إحرامه في ثوب، أما بعد الإحرام فيحرم. قال: وإحرام بإزار ورداء أبيضين. فقبل أن يحرم يلبس ملابس الإحرام، ولبس ملابس الإحرام ليس هو الإحرام. إيش الإحرام؟ الإحرام تلبية ولا النية؟ نية الدخول في النسك، لا لبس الملابس. قد تكون ملابسه عليه ولكن نوى الدخول في العمرة صار محرما. قد يلبس الملابس ولم ينوي، ثم اتصل عليه من يقول والدك توفي، فنزع ملابس الإحرام ولبس ثوبه ورجع إلى بلده، هو ما دخل في العمرة إلى الآن، لا يلزمه شيء. قال: بإزار ورداء أبيضين، ولو لبس غير الأبيض فلا حرج. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي ليس فيها تبرج ولا فتنة، وليس لإحرام المرأة أو ليس لثوب المرأة لون خاص. بعض النساء يتعمدن أن يكون لونه يعني أسود أو أبيض أو أخضر أو غير ذلك، ليس له لون خاص، تلبس ما شاءت من الثياب شرطا لا يكون فيه فتنة. قال: عقب فريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثم بعد ذلك أحرم، أو ركعتين في غير وقت نهي. وجمهور أهل العلم على أن الإحرام صلاة خاصة به، هذا مذهب الإمام أحمد كما سمعتم، لهم نصوص فيها إطلاق تدل على هذا، وهذا القول قول معتبر، لأن بعض الناس قد يأخذ بفتوى بعض المشايخ ويطرح هذا القول تماما. لا، هذا قول معتبر وله أدلته. في غير وقت النهي، أما وقت النهي فلا، إلا على رأي من يقول بصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. قال: ونيته شرط، أي الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا بد من النية. والاشتراط فيه سنة. إيش معنى الاشتراط؟ يعني إذا أحرم يقول لبيك عمرة، ويشترط فيقول إيش؟ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقوله سنة يعني سنة مطلقا، سواء كان يخاف أو لا يخاف. وشيخ الإسلام تيمية قال: إن الاشتراط سنة إذا كان يخاف ألا يتم نسكه، يخشى من المرض. في حديث ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج، قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فقالوا: إنما أذن لها لأنها خائفة. لكن الحنابلة يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما استثنيتي يشملها ويشمل غيرها، كل من استثنى فله عند ربه ما استثناه. ومع كثرة حوادث السيارات والأمور المفاجئة في الحج، وهذا مشاهد، مع كثرة الناس يخاف الإنسان يشترط والحمد لله. ودقق بعض الفقهاء في عبارة الاشتراط فقال: إن قال تبه لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحصل له حادث سيارة مثلا، حصل له حادث سيارة، انقلبت السيارة، فيحل مباشرة لأنه قال فمحلي حيث حبستني، حبس ولا لا؟ عبارة ثانية: لبيك عمرة فإن حبسني حابس فلي أن أحل. حصل حادث سيارة، هل يحل؟ ها، أي جعل لنفسه الاختيار، يحل أو لا باختياره، لأنه قال فلي. قال: وأفضل الأنساك التمتع. الحج شرع الله تبارك وتعالى أداءه على ثلاث صفات: التمتع والإفراد والقران، وكلها باقية إلى يومنا ولله الحمد والمنة، وحكاه جماعة إجماعا. ولو كان التمتع واجبا كما نقل عن بعضهم المتقدمين لو كان واجبا لما خفي على أبي بكر وعمر وعثمان، فقد كانوا يأمرون بغير التمتع لمصلحة، لو كان واجبا لاحتج عليهم من خالفهم وقال كيف تبطلون الواجب وتذهبون إلى غيره. لكن اختلف في الأفضل، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل الأنساك التمتع، ويرى بعض العلم أن الأفضل للقران إنساق الهدي، وبعض الصحابة فضل الإفراد من أجل مصلحة عظمى وكبرى وهي عمارة البيت، فيأتي الناس مرتين على مدار السنة فيعمر البيت، يأتون للحج مفردين ثم يخصون العمرة بشفرة فيأتون مرة ثانية ويعمر البيت. عمارة البيت من الأمور المهمة، وسعادة أهل الإسلام وبقاء هذا الدين بعمارة البيت. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال الشيخ ابن سعدي وغيره قياما للناس أن يقوموا بتعظيم هذا البيت والحج إليه وزيارته، يقوم به دينهم ودنياهم لابد منه. وقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليه مسألة وهي أن عمارة البيت بالحج فرض كفاية، يعني لابد أن يحج جماعة من المسلمين ليعمر البيت بالحج. ولهذا ثبت عن عمر أنه قال إنه هم أن أو قال هممت أن أضرب على كل قرية جماعة يحجون، فلما رأى الناس تسارعوا ترك ذلك وقال لو امتنعوا من الحج لقاتلناهم عليه كما قاتلناهم على الزكاة. فإذن الخلاف في الأفضل وكلها خير لله الحمد لله. طيب صفة التمتع، قال وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، معناه لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ثم غربت الشمس بعد أن أحرم قبل الغروب بخمس دقائق، غربت الشمس ودخل شوال، شوال من أشهر الحج، من أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا الرجل هل عمرته عمرة تمتع؟ عمرته عمرة تمتع، شوف العبارة يا إخوان، قال هو إيش أن يؤدي ولا أن يحرم؟ أن يحرم. هو متى أحرم العمرة في أشهر الحج ولا قبل دخوله بخمس دقائق؟ إذا ليست عمرة تمتع، ليست عمرة تمتع. إذا عمرة تمتع أن يحرم بها في أشهر الحج بعد دخولها ويؤديها في أشهر الحج. قال ويفرغ منها ثم به، يعني ثم يحرم به في عامه، وهذا الذي يفعله أكثر الحجاج، يأتون يوم الخامس السادس السابع بعمرة ثم يحلون منها ويحرمون في يوم الثامن. قال ثم الإفراد هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. الإفراد أن يحرم من أن يحرم بحج فقط، وهذا معنى الإفراد، أفرد الحج. فإذا فرغ من الحج يأتي بعمرة إن كانت العمرة باقية عليه، وقيده بعض أهل العلم بمن هو من أهل البلدان البعيدة ويصعب عليه الرجوع. قال والقران أن يحرم بهما جميعا معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. انتبهوا لهذه المسألة، القران أن يحرم بهما جميعا من الميقات، قال لبيك عمرة وحجا، واضح هذا. الثانية أن يحرم بالعمرة كعائشة، وانتبهوا لقصة عائشة فيها فائدة. عائشة أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة ولم تتمكن من أداء العمرة حتى جاء يوم الثامن يوم التروية، إيش عملت؟ إيش عملت؟ الآن بيذهبوا إلى عرفة وهي ما أدت العمرة، عملت إيش؟ ها لبت بإيش؟ أدخلت إيش؟ أيوة أحسنت، أحرمت بالحج وأدخلت الحج على العمرة، تمام؟ فصارت إيش؟ متمتعة ولا قارنة؟ قارنة، هذا هو القران. إذا القران من الميقات لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، يقول الأفضل أن تقدم العمرة، أو أن تحرم بالعمرة ثم تدخل الحج عليها. طيب، عائشة فعلته، لو أن شخصا مريض أيضا يفعله، لو أن شخصا لم يمرض هل له أن يفعله؟ شو رأيكم؟ قالوا نعم له أن يفعله، له أن يفعله. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. المتمتع يلزمه الدم أي الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولو عبر المؤلف بالهدي موافقة للفظ القرآن لكان أحسن من قوله دم. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم. الأفقي من هو؟ الذي يأتي من بعيد. طيب، في ضابط له؟ نعم، بينه وبينها مسافة قصر. قال في الحاشية وهم أهل الحرم ومن دونه مسافة قصر من الحرم. أهل الحرم ومن دونه يعني مكانه دون مسافة قصر من الحرم، أما إذا كان بعد مسافة قصر من الحرم أو مسافة قصر فأكثر فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهل الحرم ومن دون الحرم بمسافة قصر. إذا من بعده هو الأفقي الذي يأتي من الآفاق من الأماكن البعيدة، فيلزم الأفقي دم نسك بشرطه. ذكر الشارح رحمه الله هذه الشروط. قال والقارن أيضا يلزمه كالمتمتع، لأن القارن يسمى متمتعا عند السلف، ولأنه أيضا تمتع. كيف تمتع القارن؟ قالوا تمتع بالإتيان بنسكين في سفرة واحدة، ويؤدي طوافا واحدا وسعيا واحدا ويجزئه عن حج عمره، لأن أفعال القارن كأفعال المفرد لا فرق. انتبهوا لهذا، أفعال القارن كأفعال المفرد، صفة حج القارن كصفة حج المفرد، إلا أن القارن ينوي حجا وعمره والمفرد ينوي حجا، هذا واحد. اثنين، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج كعائشة رضي الله عنها أحرمت به أي بالحج، يعني تدخل الحج على عمره وصارت قارنة تقدم. قال وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا، يعني تتأكد عند تغير الأحوال، هذا الضابط. تغير الأحوال مثل إيش؟ قال إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. قال وكره إحرام قبل ميقات، يكره أن يحرم قبل الميقات. أراد رجل أن يحرم قبل الميقات فسأل الإمام مالك فأمره أن يحرم من الميقات. قال وأي شيء في ذلك؟ إنما هي أميال أزيدها. قال فيها أنك ترى أن فعلك خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الميقات، لكن لو احتاج للإحرام قبل الميقات وأحرم زالت الكراهة. وهذه قاعدة عند الحنابلة أن الكراهة تزول عند الحاجة. كيف؟ أنت الآن تريد السفر عن طريق الطائرة، لو أنك انتظرت حتى يعلن ربما أنه ينسى كابتن الطائرة، أو أن تكون في غفلة بسبب الأصوات والإزعاج، أو نائما أو مشغولا بالجوال تستمع، فقلت أحرم في نصف الرحلة مثلا أو قبل أن أصل إلى الميقات بربع ساعة ونصف ساعة فلا حرج في هذا، لأنك تحتاج إليه. وللأصل الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات في الحج والعمرة. فلو تجاوز الميقات ثم انتبه قال يا أخوان تجاوزنا الميقات، يقول ارجع واحرم من الميقات ولا شيء عليك. قال والله أنا نسيت في الطائرة ونزلنا في جدة. يقول ارجع إلى الميقات الذي مررت به، قال قرن المنازل السيل الكبير، ارجع إليه واحرم منه ولا شيء عليك. قال والله صعب، فيحرم من مكانه وقد تجاوز الميقات وعمرته صحيحة، ولكن عليه دم لترك إيش؟ واجب من الواجبات. قال وبحج قبل أشهره، يعني ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال فصل في المواقيت ومحظورات الإحرام. وميقات أهل المدينة الحليفة، أي ذو الحليفة ويسمى الآن بأبيار علي، والشام ومصر والمغرب الجحفة. والجحفة هذا على طريق الساحل، والفقهاء رحمة الله عليهم في كتبهم يذكرون أن الناس يحرمون من رابغ، لأن الجحفة منبهمة ولا يوجد بها ماء، مكانها يحتاج إلى بحث وإلى نظر ولم يكن مشهورا أو يخفى على كثير من الناس ولا هو معروف وليس بها ماء. هذا في كتب الفقه قديما، أما الآن فأنا ذهبت إلى هذا المكان أكثر من مرة. الميقات الآن هو الذي يحرم منه الناس من الجحفة، ولا يحرم من رابغ، لأن رابغ أصبحت بعيدة عن الطريق السريع، ليست على الطريق السريع مباشرة، فيمرون برابغ وهم متجهون إلى مكة، ثم بعد ذلك يمرون بالجحفة بعد نحو 10 كيلو، بها مسجد الميقات وأماكن الوضوء والاغتسال وما يحتاجه الحجاج. فالناس الآن يحرمون من الجحفة نفسها. قال واليمن يلملم، ويقال له السعدية أيضا، من يمر على هذا الآن. طبعا هناك طريق قديم يمر على الميقات وأنا مررت به، وبه مسجد وأماكن الاغتسال أيضا، ولكن عمل طريق سريع وصار الناس يمرون به. يعني حتى نتصور هذا الميقات، كان الناس يأتون من المنطقة الجنوبية من اليمن إلى المنطقة الجنوبية في السعودية، ثم ينحرفون إلى مكة عن طريق هذا، فعمل طريق سريع والناس كلهم يمرون به، مريح جدا. هذا الطريق السريع لا يمر على الميقات، إنما يتجه إلى جهة جدة ثم ينصرف إلى مكة. فالإحرام يكون ما هو من عين الميقات وإنما محاذات، فتجد اللوحة يقول أنت الآن بمحاذاة الميقات، الإحرام صحيح الحمد لله. كما نقل عن عمر أنه أمر بالمحاذاة. قال ونجد قرن، قرن المراد به قرن المنازل، قرن المنازل. وقرن المنازل هو الذي نمر عليه نحن في نجد، والمراد بها الذي في وسط الجزيرة العربية، ويمر عليه كثير من أهل الخليج وأهل العراق، لأن الطريق السريع يمر به الآن. طيب إذا مررنا، إذا ذهبنا ووصلنا، أمامنا مكانان للإحرام، بكل منهما مسجد الميقات مكتوب وأماكن الاغتسال، عن طريق السيل الكبير وعن طريق وادي محرم الهدى الكرى أو الكر. أيهما قرن المنازل؟ السيل الكبير. ليش؟ لأن أكثر الناس يمرون مع السيل الكبير، أنه أقرب. قرن المنازل مكان عينه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نحن نمر من طريق السيل الكبير، تمام، وإذا دخلنا إلى الطائف نزلنا مع طريق آخر الذي هو طريق الهدى عن طريق الجبال الكرى، طريق الكرى أو الكر. قرن المنازل هذا أو هذا الأول؟ تأكد سام. كلاهما نفس المسافة تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم عين قرن المنازل، لكن الآن أنا الآن هل هذا محاذي؟ يعني وادي طريق الهدى محاذي. طيب فائدة، الشيخ بن جاسر صاحب كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام. الكتاب هذا يحتاج الاسم هذا الطويل، لأنه من أحسن كتب الحج والعمرة، لابد أن تحصل عليه. حرر فيه الأحكام وتعب فيه، من أحسن الكتب. مفيد الأنام موجود مطبوع، هذا الكتاب مفيد جدا، حرر فيه الأحكام، ومما حرره أماكن المناسك، لأنه شارك في اللجان التي عينت المناسك وله عناية فائقة بهذا، هو وغيره أيضا من شاركوا. فيقول الشيخ بن جاسر إن قرن المنازل واد ممتد طرفه في السير الكبير والطرف الثاني في وادي محرم عن طريق الهدى، فإذا أحرمت من هذا أو هذا فأنت أحرمت من قرن المنازل نفسه. واضح؟ الحمد لله. قال والمشرق ذات عرق، ذات عرق أنا ما مرت به وأنتم ما مرتم به أيضا. لماذا؟ لأن الطريق ما يمر به، ليس هناك طريق يمر به، لكن الآن يعمل طريق ينطلق من القصيم ويتجه إلى مكة ويمر بهذا الميقات. ورأيت صور للمشروع وبني به مسجد والعمل جاري الحمد لله، فيحيى هذا الميقات وهو ذات عرق. واختلف في ذات عرق، هل الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد عمر؟ مذهب الإمام أحمد أنه بنص النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الحنابلة يقولون، هذا هو مذهبنا أنه منصوص عليه. ذكر الزركشي أنه وإن كان منصوصا ولكن أقل من الأربعة الباقية، الأربعة الباقية في الصحيح وغيره. قال ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. الذي بمكة من أين يحرم؟ من مكة بعمرة، يريد عمرة. عائشة من أين أحرمت؟ ها، من التنعيم. لماذا أحرمت من التنعيم؟ لماذا أحرمت من التنعيم؟ لأن التنعيم من الحرم ولا من الحل؟ من الحل، وكان من أقرب الأماكن لها. إذن من أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، وإذا أراد الحج وهو بمكة، لا حجاجهم بمكة يوم الثامن يحرمون من أين؟ من مكانهم، من الحرم، من مكة، ما في مشكلة. طيب هل يلزم الإحرام من التنعيم؟ الآن به مسجد التنعيم ويسمى مسجد التنعيم، وقديما كان مسجد يسمى مسجد عائشة، الآن مسجد التنعيم تجد عنده علامة حد الحرم، فئة الناس ويحرمون بعد هذه العلامة. طيب لابد من التنعيم ولا من أي مكان في الحل؟ أي مكان. الأفضل عند الحنابلة التنعيم، وبعض العلم يقول بل الأفضل الأيسر. وبالنسبة لنا نحن نعرف الطريق الذي من جهة الشرائع أكثر من الطريق الذي من جهة التنعيم، لكل ذهابنا إلى هذا الطريق فيصعب علينا، ولكن لو ذهبنا إلى جهة الشرائع موجود علامة أيضا، علامة جديدة، ولو دخلت وذهبت بعيدا ستجد محاذاتها علامة قديمة كانت موجودة من زمن قديم، حد الحرام، تخرج وتحرم وتدخل. طيب من اللطائف ما ذكره صاحب الروض المربع أنه إذا أحرم بالحج وهو بمكة يحرم من تحت الميزاب، يحرم من تحت الميزاب، وهذا يحتاج إلى دليل. أولا لو قيل للحجاج أحرموا من تحت الميزاب، طبعا من تحت الميزاب، لماذا من تحت الميزاب؟ الميزاب ايش اللي تحته؟ ايش اللي تحت الميزان؟ حجر اسماعيل يعني بناه اسماعيل ولا بنته قريش؟ اسماعيل لما بنى الكعبه مع ابراهيم عليه السلام بنى الكعبه كامله على قواعد ابراهيم، ولكن الذي نقص منها من؟ اسماعيل او قريش. اذن الحجر هذا ما هو حجر اسماعيل، حجر قريش او حجر بنته قريش، يعني هو يسمى الحجر. طيب الحجر هذا 6 أذرع منه من الكعبه. لما قالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تريد ان تصلي في البيت، قال صليها هنا فانه من البيت، قدر 6 أذرع. ولذلك الناس يحرصون على الدخول ويصلون قريبا من الجدار، وقد صليت في الكعبه. واضح؟ والميزاب فوقك، يعني ايش تحت الميزاب؟ الكعبه. ايوه. اذا قال في الروض المربع تحت الميزاب لان ما تحته من الكعبه. طيب الدليل؟ دليل ما رواه عبد الرزاق وذكره ابن عبد البر ونسبه الى عبد الرزاق، وذكر لي بعض الباحثين انه موجود في كتاب ابن ابي عروبه بسند صحيح على كلامه، ان ابن عمر احرم من جوف الكعبه وما تحت الميزان من الكعبه، فاستدلوا بهذا. ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، وافق ان الكعبه فتحت له واحرم، لكن من الذي يتمكن من هذا؟ ولو قيل للحجاج احرموا من تحت الميزان لازدحموا عليه. الان اذا يعني اذا طافوا من شده الزحام تحصل مشقه، كيف لو قيل ل3 ملايين او 1,000,000 احرموا من تحت الميزان؟ يتقاتلون وينتهي الحج وهم ما فرغوا من الاحرام. فالحقيقه ان هذا القول لا دليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ويحصل به مشقه. وذكروا في التحشية على الروض انه لم يقل به الا صاحب المبهج وثاني معه. على كل حال هو اجتهاد، وهو اعتمد على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. لكن لو ان فعل احدا فعله تمكن، انا والله تيسر لي الدخول للكعبه وانا اريد الاحرام ولبست الملابس وفتح لي الباب ودخلت واحرمت منها وانطلقت الى منى، يا سلام. قال واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه. نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا هو مذهب الامام احمد، وبعضهم يقول وذو الحجه كاملا. نقف عند هذا، وياتي ان شاء الله الكلام على بقيه مباحث الحج. ولا شك ان فقه الحج من اهم الابواب لكثره الحجاج والمعتمرين، ويا ليت انه في كل بلد يهيئ اناس متخصصون في فقه الحج والعمره، وظيفتهم وعملهم فقه الحج والعمره، فيكونون ممن يتولى حملات الحج والعمره في هذا البلد، تثقيف الحجاج بدروس قبل الحج، الاجابه على اسئله الحجاج من بلدهم، حتى لو سافر يتراسل معهم، عندهم موقع وعندهم من يجيب، ويجد السائل بلسانه من يجيبه مع اختلاف اللغات. لا بد من هذا كثرة الناس. أما أن يأتي الحاج وليس معه مع الحملة فقيه، هذه من المصائب ومن البلايا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله غدا مع المراجعة والأسئلة في بداية الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.